السؤال الثاني يقول السائل، هل يسأل عن الذي ابتلي بالتدخين، هل يعتبر الدخان ناقضا من نواقض الوضوء؟ الدخان ليس ناقض من نواقض الوضوء، ولكنه محرم، حرمه العلماء بحيث أنه يضر الجسم، يضر المال، يضر الأهل، أضراره كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والإنسان سيسأل يوم القيامة عن نفسه، عن ماله، من أين اكتسبه، أين أنفقه، فهذا إضرار بصحتك وإضرار بمالك وإضرار بأهلك وزوجتك، فينبغي عليك أن تقلع عن هذه العادة الخبيثة وهذا الذنب. بارك الله فيك.